سلام سلام يا جماعة يا أهل الطبوع الغريبة، في كل عام تجينا من كم أمور عجيبة. سلام سلام يا جماعة يا أهل الطبوع الغريبة، في كل عام تجينا من كم أمور عجيبة. ناس على أهله تعبط عند خويانه يخرط، الوالدين احتقرهم خلا صديقه حبيبه. ناس على أهله تعبط عند خويانه يخرط، الوالدين احتقرهم خلا صديقه حبيبه. الماضى يركض وراها يفخر بها ويتباهى، قلد يهود ونصارى يبغى الشباب تحكيبه. الموضى يركض وراها يفخر بها ويتباهى، قلد يهود ونصارى يبغى الشباب تحكيبه. سيارة ساحب سساتها خلا عليها تحتها، من طلعة الشمس راكب ما ينزل إلا بمغيبة. سيارة ساحب سساتها خلا عليها تحتها، من طلعة الشمس راكب ما ينزل إلا بمغيبة. الربع جاك مصرقع على كفرتين مرفع، ويعدل أهلا تورط دب ورا ينتخيبه. على الربع جاك مصارقع على كفرتين مرفع، ويعد له لا تورط دب ورا ينتخيبه. يقولي بيب أو بعطط كفار مجنط مخطط، لجل الكفر دوم يلمع بالفير بس يعتني به. البوري بيب أو بعطط كفار مجنط مخطط، لجل الكفر دوم يلمع بالفير بس يعتني به. واللي يجيب شارع الفر بلسته اسمه بيظهر، سيارته ورقم اللوحة والكل شخص معيبه. واللي يجيب شارع الفر بلسته اسمه بيظهر، سيارته ورقم اللوحة والكل شخص معيبه. من البيت بعد الدراسة ينام ويحط راسه، ويصحصح الساعة واحدة والاستراحة قريبة. للبيت بعد الدراسة ينام ويحط راسه، ويصحصح الساعة واحدة والاستراحة قريبة. والاستراحة سهاري ما هو وعن الناس داري، راحت حياته خسارة مصيبة والله مصيبة. بالاستراحة سهاري ما هو وعن الناس داري، راحت حياته خسارة مصيبة والله مصيبة. جالس على في المصايع في هالمناظر فضايع، يضحك ويبتي ويصرخ صاير بحاله غريبة. جالس على في المصايع في هالمناظر فضايع، يضحك ويبتي ويصرخ صاير بحاله غريبة. جوال نغمة أغاني دانه ودانه وداني، في كل مسجد ومجلس تسمع رنينه بجيبه. جوال نغمة أغاني دانه ودانه وداني، في كل مسجد ومجلس تسمع رنينه بجيبه. شباب جول الحدايق عكاس للناس ضايق، لو شاف عنز انتبعها خذ الرقم يا الحبيبة. شباب جول الحدايق عكاس للناس ضايق، لو شاف عنز انتبعها خذ الرقم يا الحبيبة. لابس قود وسلاسل يرقص على صوت مايكل، عزي لمن يرتجونه ما حصلوا غير خيبة. لابس قود وسلاسل يرقص على صوت مايكل، عزي لمن يرتجونا ما حصلوا غير خيبة. شباب يكفي غواية عدوا والدرب الهداية، يكفي ذنوب ومعاصي ترى المنية قريبة. شباب يكفي غواية عدوا والدرب الهداية، يكفي ذنوب ومعاصي ترى المنية قريبة.